أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وإذا القبور بعثرت Yeah. الذي خلقك فسواك خلقك فسواك فعدلك وما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفسي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم مرح إلى الشفاء والصيف إلى فليعبدوا رب هذا لربك وانحر. فصل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم غير المطلوب